هذا يسأل ويقول عندنا كثير من الناس إذا ناقشناهم في مسألة التدخين قالوا إنه مكروه وليس بمحرم، فما الصحيح في ذلك؟ نريد أن نسأل السائل وغيره، نقول الدخان هل هو نافع أو ضار؟ ضار، ضار بالبدن، ضار بالمال، ضار بالبيئة، ضار بالدين، فهو يتسبب في أمراض كثيرة، منها سرطان الرئة، ومنها العقم، ومنها الجلطة، وهو أيضا لا يشبع الإنسان ولا يرويه، وإنما هو إهلاك للمال في وجه لا يعود على الإنسان بأي فائدة، وهو أيضا يؤذي من حولك ممن لا يدخن، فالإنسان الذي لا يدخن يتأذى برائحة الدخان وتلوث ملابسه وتؤذيه بالرائحة الكريهة عنده، وهذا يتنافى مع المروءة ومع الأدب، فتشبع رغبتك وتلغي مشاعر الآخرين. وإذا كان كذلك فهل هو من الطيبات أو من الخبائث؟ قطعا من الخبائث، الخبائث قد جاء دليل يبين حكمها، ما جاء في هدي نبينا صلى الله عليه وسلم من قوله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فالدخان من الخبائث المحرمة، فلا يجوز بيعه ولا تهاديه ولا شربه ولا الاتجار به. هذا يسأل يقول إن هناك امرأة كبيرة في السن وأجري لها عملية تحويل مجرى البراز إلى كيس بجانبها، وهي أحيانا لا تستطيع التحكم فيه، وهذا في أكثر أحيان، فهل يصح لها أن تجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم؟ نقول نعم يجوز لها أن تجمع بينهما، جمع تقديم أو جمع تأخير، أو أن تؤخر المغرب إلى آخر وقتها وتقدم العشاء إلى أول وقتها، وهذا هو الأولى إذا استطاعت، وكذلك بين الظهر والعصر. يقول إذا صعد الإنسان المحرم إلى الصفا أو المرأة فهل يكفيها أن يدعو أو لا بد أن يكبر؟ هذه كلها من السنن، التكبير والدعاء كلها من السنن، المهم الواجب أن يصل إلى الصفا ويصل إلى المروة، وأما كونه يستقبل الكعبة ويدعو أو يكبر فهذا من السنن، إذا أتى به فهو حسن وإذا لم يأتي به لا شيء عليه. هذا يسأل يقول ما حكم إقامة حفلة عند عقد الزواج وهي ليست وليمة العرس، وما حكم ما يسمى بالشبكة والتشريع ونحو ذلك؟ السنة أن يقام حفل للزواج لإعلانه، وأما تعدده عند الخطبة وعند العقد وعند الدخول فهذا عمل غير مشروع، إنما السنة أن يقام حفل ويكون متواضعا يحصل فيه إعلان النكاح، سواء كان ذلك عند العقد أو كان عند الدخول، هذا هو المسنون والذي يعتبر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يكرر هذا أو يتكلف الإنسان مبالغ طائلة فإن هذا ليس من الأعمال المشروعة، وإنما هو من التبذير. هذا يسأل يقول خطبة عرفات هل هي قبل الصلاة أو بعدها، وهل يقرأ في صلاة الظهر والعصر جهرا أو سرا؟ نقول خطبة عرفة هي قبل الصلاة، ويصلى تصلى الظهر والعصر قصرا وجمعا جمع تقديم، والقراءة فيها سرية كسائر الصلوات. هذا يقول أنا أتيت في رمضان وقد أديت عمرة في أشهر الحج، فهل علي هدي تمتع؟ نقول نعم، أنت متمتع وعليك هدي التمتع. هذا يسأل عن المني والمذي والودي، هل هي نجسة؟ نقول أما المني فهو طاهر، وأما المذي والودي فإنها نجسة. المني يوجب الغسل، والمذي والودي يوجب الوضوء مع الاستنجاء قبله وغسل محل النجاسة. هذا يقول نلاحظ أن بعض الناس ممن تفوته صلاة الجماعة يأتي إلى المسجد ثم يصلون جماعة ثانية، فكيف ذلك؟ هل يجوز؟ نقول الإنسان إذا فاتته الصلاة صلاة الجماعة فيصليها جماعة ثانية في المسجد، ولا يصلي الناس منفردين، فإذا أن إنسان دخل وقد صلى الناس فإنه ينتظر أحدا يأتي معه ويصلي، أو يتبرع له أحد المصلين بأن يصلي معه ليكون جماعة. وقد دخل رجل المسجد بعدما سلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه من يتصدق على هذا؟ فقام أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وصلى معه، فصار بهذا قد صلى جماعة. لكن الجماعة الثانية ليس فضلها كجماعة العظمى التي تنعقد بالإمام الراشد، وينبغي للإنسان أن يحرص على أداء الصلاة مع الجماعة الأولى. لكن لو أنه حصل له ظرف وتأخر أو تقدم الإمام بالصلاة وانتهى منها قبل وصوله ونحو ذلك فإنه يصليها جماعة ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لأن صلاة الجماعة فضلها عظيم. هذا يقول لي صديق يمارس العادة السرية، وكلما نهيته عن ذلك قال لي لست متزوجا، فما الحكم؟ نقول له تزوج، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباعة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالإنسان الذي يخشى من الوقوع في الجريمة يجب في حقه أن يتزوج، والإنسان الذي لا يخشى ذلك وإنما يشتهي هذا يسن في حقه. أما إذا كان يخشى أن يقع الإنسان في الحرام فإن الزواج واجب عليه، وعليه أن يبادر إلى ذلك، وإذا كان لا يستطيع فعليه أن يصوم، لأن الصوم يضعف من حدة الشهوة وثورانها. والعادة السرية محرمة لا تجوز، والله تعالى يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يعني من ابتغى قضاء شهوته في غير زوجته أو ملك يمينه فإنه من المعتدين، يشمل ذلك الزنا واللواط والعادة السرية وغيرها. يقول: أعطيت شخصا قدرا من المال ليبيع ويشتري به في المواشي في الأسواق، وقلت له نقتسم الربح بيننا، هل في ذلك شيء؟ نقول: لا، هذا ليس في شيء، وهذا من المضاربة الشرعية، شركة المضاربة، المال من شخص والعمل من شخص، فأنت أعطيته المال وهو منه العمل، والربح بينكما على ما تتفقان عليه، فهذا من الشركات المباحة. يقول: أنا مقيم في مكة وأحيانا أجد أناسا يوزعون طعاما سبيل، فهل يجوز لي أن آكل من، علما أني لا أدري هل هو مخصوص بالفقراء أم لا، وأنا لست معسرا. هذا إذا كان مما يقدم داخل الحرم مثل الفطور في الأيام التي يشرع صيامها ويسن صيامها، فهذا ليس خاصا بالفقراء، وإنما هو للناس عامة. أما إذا كان يوزع خارج الحرم فأخشى أن يكون من الفدية الواجبة التي تعطى للفقراء، فأنت لا تأخذها إلا إذا كنت إذا علمت أنها ليست خاصة بالفقراء، لأن الأصل أن ما يوزع إنما هو للفقراء، قد يكون كفارة عن يمين أو كفارة بسبب فعل أمر يوجب الكفارة، والكفارات لا تكون إلا للفقراء، وكذلك الفدية لا تكون إلا للفقراء. يقول: هل يغسل الثوب الذي أصابه مذي أو ودي أو يكتفى برشه؟ نقول: المذي يكتفى برشه، وأما الودي فإنه لا بد من غسله. يقول: هل يصح الاستنجاء بماء زمزم؟ نقول: الجواز جائز، لكن ينبغي للإنسان أن يستخدمه في غير ذلك إذا وجد غيره من الماء، وإلا فهو ماء طهور تتحقق به الطهارة، لكن ينبغي أن يصانع عن هذا الأمر ويستعمل غيره، لكن لو احتاجه الإنسان لأجزأه في ذلك. يقول: هل يجوز الحج التمتع لأهل مكة، وهل يجوز للمقيم بمكة للدراسة أن يحج متمتعا ويخرج من التنعيم لعمرة؟ نقول: نعم يجوز ذلك، لكن لا دم عليه. إنسان إذا أتى بعمرة، إنسان مثلا من سكان مكة وخرج وذهب إلى جدة وفي عودته من جدة أحرم بعمرة، ثم لما جاء الحج حج، فحجه تمتع لكن ليس عليه دم، ويستوي في هذا المقيم إقامة دائمة، هو الإنسان الذي جاء ليبقى بها عدد من السنوات مؤقتا. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.